شي خطأ نبضي ببطأ لما لقيتك انت منو اصلك شنو قولي فديتك في شي خطأ نبضي ببطأ لما لقيتك انت منو اصلك شنو قولي فديتك الحسن بك مظهر خلاني متحير كامل حلو خلطه نقدر بعد اصبرها تحير وانا قلبي ما يعبر يا فلان افهمني ابي الحلال وشرع الله ابيك انت ما تخلى ما يحتاج تتغلى ما يفيد وياك عمري ما من لحظة تبقى يعني الدوما بليها الحجي فرضى يا بعد دنيا الحلال وشرع الله ابيك انت ما تخلى ما يحتاج تتغلى ما يفيد متميز وانك ترى ماخذ من كل حالات